بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، فما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث يعني ما يمكن ما يعارض به الحديث النصوص التي جاءت، إلا إذا تحققت أمور ثلاثة: أولا ثبوته وصحته، بل أمور أربعة: الثاني كون الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك وأقرهم عليه، لأن هذا ما يقال مثل الشيء الذي كان يفعله الصحابي ولم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، هذا شيء مسألة أخرى لي. ثالث أمر الثالث كوننا هذا ثبت بعد النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذا، وهذه كل الأمور غير متحققة، فالواجب المصير إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى ما أخبر عنه عبد الله بن عمر. نعم. ما حكم لبس الحرير الصناعي للرجال؟ الحرير الصناعي لا بأس بلبسه للرجال، وإنما الممنوع الحرير الطبيعي الذي يكون من دود القز، يتخذ من دود القز، هذا هو الممنوع للرجال، أما الصناعي فلا بأس أن يلبسه. هل لبس البنطلون والقميص فيه تشبه بالكفار؟ البنطلون والقميص إذا كان خاصا بالكفار فهو تشبه، أما إذا أصبح عاما يلبسه الكفار وغيرهم فليس فيه تشبه. ما حكم الذهب في السلاح مثل أن يوضع في قبضة السيف؟ لا بأس بهذا، لأن هذا جاءت به الرخصة، رخص في قبضة السيف وحلية كذلك الغمد، غمد السيف أن يحل به، ومثل ذلك أيضا السلاح غير السيف من الأسلحة كالخنجر وغيره مما هو على هذا المنوال، فلا بأس إذا كان الأمر عادي ما يتعدى العادة التي تعرف عليها. نعم. قال: هناك حديث ورد بأن سؤر المؤمن شفاء، فكيف نوفق بينه وبين الأحاديث الواردة عن النهي عن التنفس في الإناء؟ أول يثبت هذا الحديث، إذا ثبت ينظر توفيق. نعم. نحن يقول: نحن نجمع العنب النباتية في فصل الصيف ثم نجعله في الشمس ثم يغلي حتى يكون زبيبا لنعمل به الحلويات ثم نضعه في الثلاجة بكميات كبيرة، فهل هذا حلال أم حرام؟ كيف نجمع الزبيب؟ يقول: نحن نجمع العنب النباتية في فصل الصيف ثم نجعله في الشمس حتى ثم يغلي. يغلي؟ نعم. كيف يغلي؟ يعني ينشر حتى يبس لإيش؟ يبس ما في شيء، والغلال يكون يغلي إذا وضع في الإناء، وضع في ماء، واللي يغلي إذا وضع في الماء ثم بقي وقتا فيغلي معناه أنه يتخمر، يصير خمر. أما الزبيب إذا نشف ويبس ما في شيء، وضعه في الثلاجة ولا في غيرها، هذا من الأمور المعروفة، هذا حلال. قال: بعض الساعات اليدوية يأتي بها قطع صغيرة من الذهب، هل يجوز لبسها؟ بالنسبة للرجال إذا كان فيها ذهب سواء فيها قطع أو كانت مموهة، وإنما يلبسها النساء اللي يبيح لهن تحلي بالذهب والفضة. يقول: لبس الساعات الصفراء هل يكون تشبها بالنساء؟ وإذا كان لبسها يكسر نفوس البقراء هل هو حرام؟ إذا كانت خاصة بالنساء يكون تشبه، أما إذا كانت أكثر الرجال، كثير من الرجال يلبسونها ما في تشبه. يقول: هل يجوز لي أن أصلي بين سواري المسجد علما بأن المسجد مزدحم بالمسلمين؟ نعم، عند الحاجة يجوز، إذا احتاج الإنسان إلى الصلاة بين السواري جاز، إذا كان زحاما مثل الوقت الزحام، وهذا أصله كره لأنه يقطع الصفوف، فقط من هذه الناحية، هذا وجه الكراهة.